وإقبال الحبيب لنا مضيء وإقبال الحبيب لنا وإقبال الحبيب لنا مضيء مضيء الطيب منه بكل ناد مضيء شرف ومقدار رفيع مضيء الطيب مضيء الطيب منه بكل ناد مضيء الطيب مضيء الطيب منه بكل ناد له شرف ومقدار رفيع مضيء الطيب منه بكل ناد له شرف ومقدار رفيع رفيع الذكر رفيع الذكر ميلاد التهاني رفيع الذكر ميلاد التهاني له أذن بدا فيه بديع رفيع الذكر رفيع الذكر رفيع الذكر ميلاد التهامي له حسن بدا فيه بديع رفيع الذكر ميلاد التهامي ذكري ميلاد التهام له حسن بدا فيه بديع بديع الصنع أبرزه أمانا لنا أمانا لنا والمصطفى والمصطفى والمصطفى نعم الشفيع بديع الصنع بديع الصنع أبرزه أمانا لنا والمصطفى نعم الشفيع بديع بديع الصنع أبرزه عليك صلاة ربنا يا حبيبا عليك صلاة ربنا يا حبيبا عليك صلاة ربنا يا حبيبا فبلغ الشام فبلغ الشاق فبلغ الشاق منظره منظره البديع